كفرت بالله. فالشيخ يقول كلام ما معناه، يقول لو كان كافرا يعني بعينه لا ايش لسعى في ايش في عقوبته. فاحيانا ربما احيانا تجد بعض العلم يطلق التكفير ويريد به ماذا؟ نعم لا المقالة هذه يقول هو الآن لاحظ يقول كفرت بالله، لم يقول كفرت، خطاب لمن؟ هو بادر رأى أنك تقول أنك كفرت بالله أنه يقصد المقالة، مقالة أنها كفر، لكنه الآن لم يقول كفرت بالله والخطاب للحفص. وبعدين الشيخ يقول شيخ الإسلام يقول ولو كفر يعني بعين إيش لا إيش لا سعى في في في في في في قتله. فربما حتجد بعض يطلق الكفر كما نفهم من العبارة ويريد به ماذا؟ ما يترتب على هذا من إيش؟ من إجراء العقوبة الشرعية من استتابة إيش وقتله لم يتم. على كل هذا ليس موطن، لكن هذا من باب الاستدراك. طيب عندنا المثال الثالث، لاحظ عندك علماء وعندك ملوك وعندك إيش عباد الآن، يعني ذكر في كلام ابن مبارك. فعندك مثل الحديث ضعيف قد ينتفع بها أقوام، صح ولا لا؟ وهذا مر بنا في كلام للشيخ في قاعدة جليلة، يعني أنها تكون باب الاعتضاد، ومر بنا في وذكر الشيخ في الفتاوى 1866 يقول الشيخ والحديث ضعيف الترغيب والترهيب ما لم يعلمنا كذب والإسرائيليات، وقال في الفتاوى 8 والمنامات، يعني بعض الناس حينما تجيب قصة منام يتأثرون بها أكثر من إيش من القرآن، صح لا؟ يمكن المنام هذا كله إيش كله كذب، صح لا؟ منام ولا حين وقائع علماء ولا كلام السلف، هذا يعني ذكر الشيخ رحمه الله. هل يكون تبرير شيخ كلام الشيخ تبرير لمن يقول للناس الحديث ضعيف بحجة يدعو الناس الإسلام؟ لا الشيخ يعني كما مر بنا هو الحديث ضعيف، ذكر علماء المصطلح الشرط روايته صح لا، والشيخ ذكر أنه يعني يكون من باب الاعتضاد ويكون من باب الترغيب، يعني والشروط ذكر العلم انه يعني لا يكون ضعفه شديدا وان يندرج تحت اصل. لما تاتي بحديث ضعيف يعني حث على الصلاه، حث على الصلاه ولا هذا نعم، ولا اعتقد العمل بهذا الحديث بعينه، فهو ياتي من باب الاعتضاد ليس من باب. ولهذا الشيخ يقول حديث الضعيف في الترغيب والترهيب ما لم يعلم انه كذب وفيما رغب الله فيه، ولا لا شك ان الحديث الصحيح فيها غنيه. طيب المؤذن وصلنا بعد، قال عندك هنا وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا إلى آخره. نعم، فأحيانا أشار الشيخ أنه أحيانا قد يعني في موطن أن إذلال الكافر يكون سببا في إيش في إسلامه، نعم، عكس ما عليه بعض الناس الآن يظنون أن الانبطاح الكافر وإيش هو سبب في إسلامه. إحنا ما عرفنا أحد انبطح الكفار أنه إيش أسلم بسبب إيش هذه لكن إقامة حكم الله عليهم هو الذي إيش يكون سوء إسلام. يقول الشيخ رحمه الله في جامع الرسائل والله ما أدري نقلت بس ما أدري ولي حاله، قال مثل الأصار والغلة على أهل الكتاب وإذلال المسلمين لهم وأخذ الجزية منهم، فهذا يكون داعيا له أن ينظر في اعتقاده هل هو حق أو باطل حتى يتبين له الحق، وقد يكون مرغب له في اعتقاد يخرج من هذا البلاء. يبي يفتك من إيش؟ يفتك من هلا الغيار، يفتك من الجزية ومن حتى يعطوا الجزية. نعم، قال وكذلك قهر المسلمين عدوهم بالأسر يدعوهم للنظر في محاسن الإسلام. انتهى كلام رحمه الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله